إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول الفصل المتعلق بقصر الصلاة وجمعها، أي بأحكام صلاة المسافر، حيث قال وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله ولا ناوٍ إقامة بمكان تقطعه أو دخول وطنه أو محل زوجة دخل بها وهو دون المسافة وقطعه دخوله بعدها، ثم اعتبر ما بقي ودخول بلده، وإن رد غالبة بكريح، ونية إقامة 4 أيام صحاح أو العلم بها عادة للإقامة ولو طالت، وإن نواها بصلاة قطع وشفع الركعة ولم تجزي حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد بوقت وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسي، وتأكد وتبعه وأعاد بوقت كأن نوى الإتمام ولو سهوا وأتم، فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت، وسهوا فكأحكام السهو، وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه وسبح له وسلم المسافر بسلامه وتم غيره بعده، وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلاف وعاد أبدا كعكس إن كان مسافرا، وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولان، وعلى الصحة فهل يلزم الإتمام أو يخير قولان، ولا يجب نية القصر عند السفر، وندب تعجيل الأوبة والدخول نهارا واستصحاب هدية. طيب، قال وكان يتكلم هو عما يمنع القصر. عندنا أمور تمنع القصر وأمور تقطعه، والفرق بين الموانع والقواطع أن المانع يمنع ابتداء أصلا لا يشرع له القصر، وأما القاطع فهو قد يكون كان يشرع له القصر فيقطعه بعد أن كان يقصر. فهو كان يتكلم عن الموانع، وهذا آخر مانع ذكره وأخرناه لهذا الدرس لأنه يعني فيه شيء من التفاصيل. قال ولا ناوٍ إقامة بمكان تقطعه، يعني هذه تقطع، هذه صفة لكلمة إقامة، يعني ولا ناوٍ إقامة قاطعة بمكان أو دخول وطنه أو محل زوجة أو محل زوجة دخل بها. هذه 3 أشياء إذا كانت في طريقه دون المسافة كما قال وهو دون المسافة فإنها تمنعه من القصر. إذا كان مثلا سيخرج من البلد الذي هو مقيم فيها أصلا يعيش فيها من بلده، وفي طريقه سوف ينزل بمكان إقامة قاطعة، وسيأتي أن الإقامة القاطعة هي 4 أيام صحاح إن شاء الله. فإذا كان سينزل بمكان 4 أيام صحاح يصلي فيه 20 صلاة كما سيأتي، وهذا المكان قريب من بلده مثلا دون مسافة القصر، فإنه لا يقصر من هذا المكان من بلده إلى ذلك المكان. مثلا أنت كما سيذكر هو تعيش في مكة مثلا شرفها الله، وسوف تمر بالجعران. الجعران طبعا مكان قريب، الآن هي تكاد تكون على يعني حدود مكة، فأنت لكن قديما هي منفصلة عن مكة. فإذا افترضنا أنك ستمر بالجعرانة عندك شيء يستلزم أن تنزل فيها 5 أيام، فنقول لك لا تقصر فيما بين مكة والجعرانة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر. ويمكن أن نمثل الآن مثلا بجدة مثلا لأن جدة دون مسافة القصر، فإذا كنت ستمر بجدة ومنها إلى مكان آخر وسوف تنزل في جدة وأنت تعيش في مكة، لكن ستمر بجدة أولا لمدة أسبوع مثلا ثم تنتقل إلى المدينة مثلا، فنقول لك فيما بين مكة وجدة لا تقصر لأنك ستنزل فيها أكثر من 4 أيام، وبالتالي ما بينك وبينها يعد سفرا مستقل، يعني يعد انتقالا مستقلا عما بين جدة والمدينة، وبالتالي كأنك تسافر سفرين لأنه تخللهما إقامة قاطعة. فهل من مكة إلى جدة تقصر الصلاة؟ لا، لكن من جدة إلى المدينة نعم، لما تذهب من جدة. وبالتالي هذا لا علاقة لنا، نحن نتكلم فقط فيما بين هذا وهذا. أما من جدة فما بعدها ينظر، إن كانت قريبة من جدة بحيث تكون أقل من مسافة القصر أيضا فلا يقصر أيضا في الثاني. والخلاصة أنك تعتبرهما سفرين أو تعدهما سفرين مستقلين إذا تخللهما إقامة قاطعة للسفر. طيب، وبالتالي إذا كانت لا تستوفي الشروط، الجزء الأول هذا لا يستوفي الشروط فلا تقصر فيه، ويمنعك ابتداء من القصر، ابتداء لا تقصر، لكن لا تقصر إلى المحل هذا الأوسط، أما من الأوسط إلى الآخر فأيضا سفر مستقل، إن كانت شرائط القصر موجودة فاقصر وإلا فلا. الشاهد أن السفر لا يعد سفرا واحدا بل ينشطر قسمين. كذلك إذا تخلله مرورك ولو لم تقم 4 أيام، مجرد مرور بوطنك سوف تدخله، مرور بمعنى مرور وأنت تدخل فيه، حتى ولو اجتزته في وسطه هكذا ومررت به مرورا فقط، إذا كنت ستجتاز وطنك، يعني مثلا إذا كما الوطن طبعا قد يكون هو محل الإقامة أو لا، لكن إذا يعني عفوا يعني الوطن هو الذي تقيم فيه على التأبيد عفوا. طيب إذا كنت ستمر مثلا، افترض في المثال السابق أنه بالعكس، مثلا أنت تعيش في مكة ولكنك كنت في جدة أصلا وتريد أن تذهب إلى الدمام أو إلى مدينة في شرق المملكة بعيدة، فهي يعني سفر بعيد، لكن ستمر مرورا بمكة التي تعيش فيها أنت ولن تنزل فيها، ستمر فقط. فنقول إذا كنت ستدخلها وأنت تعلم أنك سوف تدخلها ناوي لدخولها فلا تقصر فيما بينك وبينها، لكن بعد أن تتجاوزها إن كان ما بعدها مسافة القصر فأكثر فإنك تقصر، بمعنى أنك سوف ينشطر هذا السفر قسمين كما ذكرنا آنفا، ويعد سفرين مستقلين. وكذلك إذا كنت ستمر بمكان لك فيه زوجة مدخول بها ولو لم يكن وطنك فهو كالوطن، لكن بشرط أن تكون هذه الزوجة قد دخلت بها، لا أن تكون زوجة عقدت عليها ولم تدخل بها، هذه لا. لكن إذا كان لك زوجة قد دخلت بها، وقال بعض علماء المذهب أيضا في الحواشي وذكروا أنه أن مثله أم الولد والسرية، فإنك فيما بينك وبينها هذا كالوطن، يأخذ نفس أحكام الوطن. فبالتالي إذا كنت ستدخله وتمر ولو مرورا ولو لم تكن كما قال الشيخ هنا، ولو كنت لن تراها أصلا وإنما تمر بها فقط، فحكمها حكم الوطن ولو لم تكن ستنزل فيه أصلا بل ستمره بعد أن تدخل، ستمر فيه بعد أن تدخله مرورا عابرا، فإن هذا عندهم يمنع القصر فيما بينك وبينه، أما ما بعده فتنظر له باعتبار سفرا مستقلا كما ذكرنا آنفا. وهذا أصله أثر صحيح عن ابن عباس أنه ذكر أن المحل الذي له فيه زوجة لا يقصر فيه، وهذا أخذ به جمهور أهل العلم، المالكية والجمهور أخذوا بهذا وأنه ينزل من منزلة الوطن. طيب ثم قال وقطعه، الآن سيتكلم عن القواطع بعد أن كان يتكلم عن الموانع، وهي متقاربة نوعا ما بينهما تداخل، لكن الفرق أن القطع قد يرد على من كان يشرع له القصر أصلا. قال وقطعه دخوله، أي دخول وطنه أو دخول محل زوجته المدخول بها بعدها، أي بعد المسافة، يعني هذا إنسان لم يكن في الأول ناويا أن يدخل هذا المكان، لأنه إذا لم يدخله لا يقطع ولا يمنع. إذا كان سيمر مثلا بجوار هذه المدينة ولن يدخلها، المدينة التي يعيش فيها أو له فيها زوجة لن يدخل داخلها وإنما سيمر بجوارها، فهذا لا يقطع. فهو مثلا كان في البداية يرى أنه لن يدخل المدينة أصلا وبالتالي قصر، ثم غير رأيه وبدا له أن يدخلها، فإذا دخله وحتى لو كان يعني مثلا لما قرب منها جدا قرر أن يدخل، بمجرد دخوله ينقطع حكم السفر في حقه. أما إذا كان طرأت له النية في الوسط فهذا سيذكره في الشرح إن شاء الله يأتي. المهم أنه إذا دخله لأي سبب من أسباب انقطع حكم السفر يعني. طيب ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ قالك ثم اعتبر ما بقي كما ذكرنا، هذا راجع لجميع ما تقدم كما ذكر في الشرح، يعني يعتبر ما بقي بعد الوطن أو محل إقامة الزوجة أو ما سمى المكان الذي سينزل فيه 4 أيام صحاف أكثر، ينظر إلى ما بقي من السفر بعده، هل هو مستوف لشرائط القصر أو لا، فإن استوفاها قصر وإلا فلا. فالخلاصة إذا أردت أن تفهم هذه المسألة تفهم أنه إذا تخلل السفر إقامة 4 أيام صحاف أكثر في مكان ما، أو دخول وطنه أو محل فيه له زوجة أو أم ولد أو سرية، فإن هذا يشطر السفر شطرين، يشطره يقسمه، فيكون ما قبله إذا كان مستوفي لا يقصر إذا كان دون مسافة القصر، وأما إذا كان ما بينهما مسافة قصر، لأنه ممكن يكون مثلا أنت السفر مثلا طويل جدا مثلا 1000 كيلو مثلا 1000 كيلومتر، وفي الوسط في بعد 400 كيلو أو بعد 500 كيلو عندك الوطن أو محل الزوجة أو مكان ستنزل فيه أكثر من 4 أيام، فهل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنك إذا شطرناه إلى قسمين سوف يكون ما قبله مسافة قصر وما بعده مسافة قصر، فاقصر في هنا وهنا. الخلاصة إذا أردت أن تفهم هذه المسألة فقط تعرف أن هذا يقسمه قسمين، يكون كسفرين، وبالتالي كل سفر له أحكامه، إذا استوفى الشروط تقصر وإلا فلا. هذه الخلاصة. قال ودخول بلده، بلده الذي سافر منه حتى إذا دخله أردته، قال وإن رد غلبة بريح، البلد هنا فسره بأنه الذي سافر منه. كيف يعني؟ هل هناك فرق بين البلد والوطن؟ هو يقول البلد هنا المقصود به الذي سافر منه، وبالتالي قد تكون أنت مثلا وطنك في الأصل مثلا مكة، لكن عندك حاجة تحتاج مثلا أن تبقى في مدينة ما زمنا طويلا، زمن طويل مثلا وظيفتك قالوا يعني بعثوك في مكان ما سنة مثلا، طبعا أنت إذا ستقيم في هذا المكان سنة سيصير عندك إيش؟ هذا البلد الذي أنت مقيم فيه، ووطنك هو الذي أنت سوف ترجع إليه لأنك هو الذي تنوي سكناه على التأبيد. فأنت إذا خرجت طبعا بعد ذلك سوف تتم في هذا البلد الذي ستمكث فيه سنة أكيد طبعا، لأنه أصلا أكثر من 4 أيام تتم، فما بالك إذا سكنت فيه واستأجرت فيه وكذا، وإن كان مؤقتا سوف تذهب عنه. فهذا البلد إذا أنت خرجت من بلدك هذا ثم في أثناء تنقلك مررت ببلدك فهو كالوطن أيضا يقطع، وإن كنت غير قاصد للدخول فيه، وإن رددت إليه غلبة بريح كما قالوا إن رد غلبة بك ريح، بريح ونحوها يعني، مثلا كأن جمحت به دابته مثلا قالوا فرجعت به إلى بلده فيقصر فيترك القصر يتم. وكذلك إذا كان مثلا تحرك منها بسفينة فردت الريح السفينة حتى أدخلتها إلى البلد، لا سيما إذا كان مثلا في نهر أو شيء، فردته حتى دخل البلد الذي تحرك منه والذي هو مقيم فيه الآن، فأيضا يقطع حكمه، مثلا أدركته صلاة هناك واضح أنه سوف يتم طبعا لأنه في بلده الذي هو مقيم به. قال ولا يقصر راجع، نعم عفوا لا يقصر راجع هذه تقدمت. قال ونية إقامة 4 أيام. استدرك المحشي قال ينبغي أن يقال ونزول، لأن الكلام هنا عن القواطع وليست عن الموانع، فهو المقصود أنه إذا نزل في بلد علم أنه سوف يقيم فيه 4 أيام صحاح، صحاح يعني غير مكسورة، غير يوم الدخول والخروج يلغى، لابد أن يكون من الفجر إلى المغرب هذا هو اليوم الصحيح كامل، فإذا كان سيقيم 4 أيام صحاح وسيصلي خلالها 20 صلاة، طبعا قد يقول قائل أكيد أنها إذا كانت 4 أيام صحاح سوف يصلي 20 صلاة، نقول لا يلزم، في بعض الصور اليسيرة قد لا يحصل هذا، مثلوا لهذا بشخص سوف يدخل البلد مثلا قبل صلاة الفجر من اليوم الأول ويتحرك قبل عشاء اليوم الرابع. فالأيام بمعنى النهار مرت عليه أربعة نهارات إذا صح كما يجمعه بعض الناس، يعني أنه أيام بمعنى نهار ونهار ونهار ونهار كامل، فهو أربعة أيام صحة، لكن صلى تسعة عشرة صلاة فقط. طيب المهم هذا لا يهم كثيرا، المهم أنه قامت أربعة أيام صحاح مع يصلي خلال 20 يوما كما هو 20 صلاة كما هو الغالب، هذا يقطع السفر. لكن هل نيته يقطع السفر؟ نيته يأتي التفصيل السابق هل هو دون المسافة أو لا، لكن نقول حتى لو كان بينك وبين هذا المكان 500 كيلو وبعدها 500 كيلو، عندما تنزل في هذا المكان فإنك تترك القصر وتتم، لأنك سوف تقيم فيه أربعة أيام صحاح فأكثر، أربعة أيام صحاح فأكثر. ومعنى ترك القصر هنا أنك من أول لحظة، بعض الناس يظن أنك، بعض الناس من العوام وغيرهم يظن أن المقصود أقصر أربعة أيام ثم أتم فيما زاد على ذلك، ليس هذا هو المعنى، لا، المعنى أنك تنظر من الأول، إذا كنت يغلب على ظنك أنك سوف تبقى أقل من أربعة أيام صحاح فاقصر في صلاتك، وإذا كنت يغلب على ظنك أنك سوف تبقى أربعة أيام فأكثر فمن أول لحظة تتم، هذا هو المقصود. ولهذا قال أو العلم بها، سواء كان ينوي أو أنه علم، أو العلم بها عادة، يعني هو يريد شيئا ما وهذا الشيء عادة لا ينقضي في أقل من أربعة أيام. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس أيضا، يخلطون بين هذا وبين الذي بعد الذي قال لا الإقامة ولو طالت. الإقامة من غير نيتها لا تقطع، بمعنى إذا كان صاحب حاجة يقول لعل الحاجة تنقضي في يوم أو يومين وينتظر، فما تنقضي، لم تنقضي مثلا، فينتظر يوما أو يومين ثم ينتظر يوم أو يومين، لو بقي سنة بهذه الطريقة فإنه يقصر، لكن بشرط أن لا يكون، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، بشرط أن لا يكون يعلم أن حاجته لا تنقضي عادة في أقل من أربعة أيام. أما أن يكون يعرف أن حاجته مثلا تأخذ أسبوع على الأقل ثم يقول أنا صاحب حاجة، هذا غلط، هذا غلط وهذا خطأ، لأنه يعلم أن الحاجة هذه أقل شيء ستمكثه أسبوع عادة يعني، فهو يبني على الغالب، بما أنه يغلب على ظنه أنه سوف يبقى، صحيح أنه صاحب حاجة لكن الحاجة لا تنقضي في أقل من أربعة أيام عادة، فلا معنى لأن يقول أنا ربما أخرج اليوم أو غدا، كيف يقول أخرج يوم غدا وهو يعلم أن حاجته لا تنقضي في أقل من خمسة أيام مثلا أو أربعة أيام، واضح؟ فإذا عرف أنه سوف يبقى في هذه البلدة عادة، يغلب على ظنه مثلا أنه سوف يبقى أكثر لأن الحاجة تقتضي أكثر، فهو في حكم من قال ابتداء أنا سأبقى في هذه البلد أسبوعا مثلا، نفس الشيء. ولهذا قال لك سواء نوى أو علم عادة أنه لا، أما إذا كان لا الأمر يحتمل أن تنقضي الحاجة فيما دون أربعة أيام، هذا هو الذي مدام أن الأمر يحتمل احتمالا قويا أنه ربما ينقضي اليوم أو غدا أو بعد غد مثلا، فهذا يقصر وإن طالت. وإن نواها بصلاة قطع، إذا جاءته هذه النية وهو في أثناء الصلاة مثلا، قرر في أثناء الصلاة أن يبقى في هذه البلدة أكثر من أربعة أيام، فإنه يقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه، لكن الأفضل أن يشفع، الأفضل أن يشفعها ركعتين بعد ذلك. هو يقول يقطع إذا لم يعني يصلي ركعة، أما إذا صلى ركعة بسجدتها فإنه يندب له أن يشفع ولا يقطع، أما إذا كان إلى الآن ما أكمل ركعة فإنه يقطع. لماذا لم يقطع؟ يوضح لماذا يقطع، لأنه يوضح الذي بعده. قال ولم تجزي حضرية ولا سفرية، يقول هذا الشخص هو المالكية يشترطون أن ينوي الإنسان قصر قبل الدخول في الصلاة وكذلك الإتمام، فإذا هو دخل في صلاة وهو ينوي شيئا ثم غير النية في أثناء صلاته فهذا يبطلها عليه. فهو يقول إذا نواها مثلا، هو دخل على أساس أنه مسافر سوف يقصر، ثم بدا له الإقامة أربعة أيام وبالتالي لا يجوز له أن يقصر، وبالتالي ستبطل صلاته على كل حال، لأنه إن قصر فهو ليس من أهل القصر، وإن أتم فهو لم يدخل على الإتمام، وهذا عند المالكية يبطل الصلاة. ولهذا قال لم تجزي حضرية ولا سفرية، حضرية لأنه دخل على أنه سوف لم يدخل على الإتمام، لا فلا تزيل الحضرية، وسفرية لأنه نوى ما يقطع السفر. قال وبعدها عاد بوقت. أما إذا نوى بعد أن أكمل الصلاة، هذا صلى ركعتين ثم بقي شيء من وقت الصلاة، فقرر أن يقيم في هذه البلدة أكثر من 4 أيام، فيندب له فقط يعني من باب تحصيل الصلاة على وجهها، أن من باب الكمال فقط، تحصيل الكمال، أن يعيدها ما دام الوقت باقيا. فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، وقد عرفنا مرارا أن الإعادة بالوقت معناها أنها ندبية. وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسه وتأكد. اقتداء كل من المقيم بالمسافر والعكس مكروه عند المالكية، أما اقتداء المقيم بمسافر لأنه سوف يخالف نية إمامه، فالإمام ينوي القصر وهو سوف ينوي الإتمام، وهذا عندهم مكروه. لكن استثني من ذلك عند بعض أهل المذهب إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن، وقيل يكره مطلقا. كل من القولين قد رجح كما في الحاشية نقلا عن حاشية الأصل. وعلى هذا إذا قيل بأن المسافر إذا كان ذا فضل أو سن فلا يشكل عليه اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يقال أنه على كل حال لا يجرؤ أحد أن يقول إن الصلاة خلفه مكروهة ولو كان قاصرا، لكن حتى عمر والخلفاء مثلا وكذا يعني يقولون يستثنى من هذا إذا كان عالما مثلا جليلا أو ذا فضل، عموما فإنه لا يكره عند بعض أهل المذهب وعند بعضهم يكره مطلقا. طيب كعكسه وتأكد، أيضا اقتداء المسافر بالمقيم مكروه، وتأكدت هذه الكراهة أكثر من عكسها. لماذا؟ لأنه يكره من وجهين، الوجه الأول أنه سوف يخالف نية إمامه، عفوا لأنه سوف يترك سنته من القصر وهذا أشد كراهة، ولن يخالف النية لأنه سوف ينوي الإتمام أصلا، لا معروف أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه أن يتم، لكنه سوف يترك سنة القصر، وسنة القصر سنة مؤكدة وبالتالي كراهة تركها أشد. قال وتبعه، طبعا وجوبا لا بد أن يتم، وفي صحيح مسلم أن تابعيا سأل ابن عباس ما بال أحدنا إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلى وحده صلى ركعتين في منى أظن، فقال يعني تلك سنة أبي القاسم أو كلمة نحوها يعني، فهذا لا إشكال فيه أنه يجب عليه أن يتم إذا اقتدى بمقيم. وعاد بوقت لما هو يعني فعل هذا المتروك وصلى صلاة تامة وترك السنة المؤكدة من القصر، يستحب له أن يعيد في الوقت حتى يأتي بالصلاة مقصورة على أكمل وجهه. وهم المالكي عموما عندهم أن الصلاة إذا حصل فيها كراهة مثلا شديدة أو كذا فيندب الإعادة في الوقت لتحصيلها على وجه الكمال، واستدلوا لذلك بمن صلى منفردا فوجد جماعة قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يعني فيها، فهم يعني بعضهم يرى أن هذا لأجل تحصيل كمال الجماعة، مع أن الصلاة أصلها حصل، والصلاة أصلها حصل، لماذا أمره أن يعيد مع الجماعة؟ قالوا ليحصل الفضل، فاستدلوا بهذا على أن الصلاة إذا وقع فيها نقص يعني وشيء مكروه وكذا فله أن يعيد إعادة مندوبة فقط لأجل تحصيل الكمال. قال كأن نوى الإتمام ولو سهوا. كذلك إذا المسافر أتم حتى لو كان غير مقتدي بمتم نوى الإتمام، ولو كان سهى نسي مثلا أنه مسافر فصلى 4 فيندب له أن يعيد لأجل تحصيل الكمال، أن يعيدها مقصورة لكن في الوقت فقط. قال لك كأن وأتم أن نوى الإتمام ولو سهوا وأتم، يجب عليه أن يتم، يعني إذا تذكر في أثناء الصلاة لا يجوز له أن ينتقل إلى القصر لأنه دخل على الإتمام، فإن قصر بعد أن دخل على الإتمام عمدا أو تأويلا بطل صلاته، لأنه كما قلنا عند المالكية لا يجوز أن تنوي الإتمام ثم تغير أثناء الصلاة نيتك، فهذا مبطل للصلاة عنده. قال وإن قصر سهوا فكأحكام السهو. أما إذا كان نوى الإتمام ثم نسي فقصر فهذا مثل أي إنسان مثلا كان يريد أن يصلي 4 ركعات فنسي فصلى ركعتين كأحكام السهو التي تقدمت لنا، أنه إذا تذكر بالقرب يأتي بالباقي ويسجد، وأما إذا طال أو خرج من المسجد بطل الصلاة. وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأموم. الذي ينوي أحد الأمرين ويخالفه عمدا هذا كأنه متلاعب، وطبعا تارة يخالفه عمدا وتارة يخالفه جهلا لا يعرف الأحكام، يظن أن هذا لا إشكال فيه، وتارة يخالفه تأويلا، يعني مثلا في على قول مثلا قول آخر أو كذا، يعني بنوع من العلم لكن التأويلي، مثلا سمع مثلا مذهبا آخر أو شيء. طيب، وتارة يتمها سهوا، السهو هذا مطلقا كأحكام السهو ما في إشكال، والعمد هذا مطلقا يبطل أيضا. لماذا؟ لأنه متلاعب، إيش اللي تنوي القصر ثم تغير إتمامه من غير، يعني هو يعلم أن معنى هذا بما أنه مخالف للجهل أنه يتعمد المخالفة، وهذا متلاعب، فهو يعرف أنه حرام ثم يفعله وصلاته باطلة. قالوا إن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه، هذا واضح. طيب، وإذا كان هناك شخص مؤتم به قال لك على مأمومي، لماذا تبطل على المأموم؟ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا أشياء معينة مستثناة وليس هذا منها. قال وإن وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت. أما إذا كان نوى القصر لكنه أتم سهوا، هذا واضح أنه لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه ساهي. وأظن الصلاة المقصورة لا تبطل بزيادة مثلها سهوا إلا إذا صلى أربعا في ما أظن فيما تقدم لنا، أو تأويلا مثلا مذهب آخر أو كذا، أو جهلا منه، جهلا منه أتم، قال لك لا تبطل، كأنهم عذروه. يعني مع أن المالكية نادرا ما يعذرون بالجهل، في الغالب يسوون الجاهل بالعامد، لكن هنا مش على أنه معذور، وبالتالي فيعيد في الوقت ولو الضروري لتأكد الإعادة، لكن صلاته ليست باطلة. قال وصحت لمأمومه بلا إعادة أيضا، مدام صحت له هو فصحت لمأمومه أيضا، لكن قال لك إن لم يتبعه في الإتمام، يعني في كل هذه الحالات إذا كان المأموم فقيها فهو مثل الذي، طبعا بما أنه نوى القصر في البداية مثلا قال له أنا سأصلي ركعتين، قال خلاص أيوه تفضل، فصلى ركعتين، لما وصل التشهد قام، فهو هنا سيعامله مثل معاملة من زاد ركعة في صلاة الصبح، فيجب عليه أن لا يتبعه، فيقول لك إذا ما تبعه بل جلس حتى سلم فإن صلاته صحيحة، أما إذا تبعه بطلت. طيب، قال وسبح له كأي ساهٍ، طبعا سبح له على أساس أنه زاد عن الصلاة التي كان يريد أن يصليها، فلعله ساهي فينتبه. وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره. طيب، إذا قام هذا الرجل وصلى ركعة، هذا يصير مثل الذي زاد ركعة، ربما يكون زاد لموجب، ربما أنه نسي الفاتحة مثلا من ركعة أو كذا، فينتظره ويسلم بسلامه، لا يقوم معه لكن ينتظره حتى يسلم ويسلم معه، وأتم غيره بعده. إذا كان هناك مسبوق أو مقيم، يعني شخص أصلا مقيم وهو قال له أنا مسافر سأصلي ركعتين، قال له تفضل، فلما جلس للتشهد الأوسط قام، يعني هو التشهد وتوقع أنه الأخير سيسلم على أساس أنه قاصر، فإذا بي يقوم لركعة ثالثة. ما الذي سيغلب على ظنك لو كنت أنت المؤتم به؟ أن هذا الرجل ساهي، لأنه قال قبل الصلاة إنه سوف يصلي ركعتين، فإذا بما أنه وأنت لا تعرف له موجبا، مثلا خاصة إذا كان صلاة عشاء مثلا أو مغرب فسمعت قراءته وأنت تعرف أنه لم يقم لموجب على حسب، يعني فلا تتبعه. طيب، حتى ولو كنت أنت مقيما لا تقول أنا أصلا علي ركعات دعني أصلي معه، لأنك على يعني يغلب على ظنك أن هذا الرجل ساهي فهذه الصلاة ملغاة فلا تقم معه، وهذا تقدم نحوه فيما تقدم في مسألة صلاة، يعني إذا زاد ركعة، هذه كل الفروع هذه تشبه هناك من زاد ركعة ساهية، الإمام إذا زاد ركعة ساهية. وإن ظن الإمام، إن ظن يعني شخص من الناس، أحد من الناس الإمام مسافرا، أنت الآن جئت وظننت أن هذا الإمام مسافر فظهر خلافه إذا به مقيم، أعاد أبدا، عاد المأموم صلاته أبدا، يعني باطل. ليش؟ لأنه إن هو الآن هو كان يظن أنه إيش، طبعا هو سيقول إن كان مسافرا في النهاية، أنت مسافر وتظن هذا الشخص مسافر فاقتديت به على أساس أنك ستقصر، فإذا بهذا الشخص مقيم ويتم، فأنت إن أتممت ستكون دخلت على القصر وأتممت فتبطل صلاة، وإن قصرت ستخالف إمامك فتبطل صلاتك، فلهذا تبطل على كل حال. كعكسه أن تظن الإمام مقيم فإذا هو مسافر، وأنت مسافر، أنت مسافر الآن وظننت هذا مقيما، فدخلت على أنك ستصلي 4 ركعات معناها، لأنك معروف أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لابد أن يتم، فظننته مقيما فقلت تفضل صلي، فإذا به بعد ركعتين يسلم وهو مسافر، فحينئذ نفس الإشكال، أنك إذا أنت دخلت على الإتمام فإن قصرت بطل صلاتك لأنك دخلت على الإتمام، وإن أتممت بطل صلاتك لأنك دخلت على الإيش؟ على القصر. نعم عفوا، دخلت على الإتمام، فإذا قصرت بطل صلاتك، إذا قصرت مع الإمام بطل صلاتك لمخالفتك لنيتك الأولى، وإذا مشيت على نيتك الأولى فأتممت سوف تكون إيش؟ إما تخالف النية وإما تخالف الإمام. ولهذا قال إن كان مسافرا، ويفهم منه أنه إذا كان مقيما فلا تبطل صلاته. إذا كان الإنسان مقيما فظن الإمام مقيما فإذا هو مسافر، أو ظنه مسافرا فإذا هو مقيم فلا تبطل صلاته، لأن المقيم على كل حال داخل على أنه سيصلي 4 ركعات على كل حال، وهو ينويها لا متابعة للإمام بل لأنها حكمه هو، كما قال شيخي، مع أن الدردير سبحان الله شيخي ما شاء الله يعني كان فقيها حفظه الله، فقال إيش الدردير استشكل يعني سيأتي، لكنه قال لا هو صلى 4 ليس موافقة للإمام، هذا هو الفرق. قد يقول قائل طيب ما هو أيضا ظهر خلافه، ويعني أولا هو لن يقصر على كل حال، الشيء الأول. الشيء الثاني أنه إذا أتم فإنه يتم لأنه أصلا هو حكم الإتمام، ليس له خيار آخر يعني، فبالتالي لا يتم لأجل الإمام بخلاف المسافر فإنه يتم موافقة للإمام. قال وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولا. إذا في شخص دخل الصلاة وهو ذاهل لا نوى قصر ولا إتمام، طبعا إما أن يتم وإما أن يسافر، أي إما أن يتم وإما أن يقصر يعني، لكن على كل حال لن يكون نوى هذا الشيء من البداية، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ قال لك فيها قولان في المذهب. طيب قال وهل فهل يلزمه الإتمام أو يخير؟ قولان، يعني على القول بأنها لا تبطل ماذا يفعل هذا الشخص؟ هل هو يخير إن شاء قصر وإن شاء أتم، أو يلزمه الإتمام؟ قولان أيضا في المذهب. ولا تجب نية القصر عند السفر، أي بل عند الصلاة لا تجب نية القصر، يعني أنت لا يجب عليك أن تنوي القصر منذ خرجت من بلدك بل عندما تصلي، وبالتالي قال لو بقيت مثلا تتم وتتم وتتم حتى بقي أقل من المسافة ثم قررت أن تقصر فهذا لا يضرك، لأنه لا يلزمك نية القصر من البداية بل عند الصلاة المعينة، فإذا أتممت جزءا كبيرا من سفرك وأنت تتم ثم قررت أن تقصر فلك أن تقصر، ولو كان الباقي بينك وبينه بينك وبين المكان الذي ستدخله ويقطع القصر أقل من مسافة القصر. ليش؟ لأننا ننظر إلى أن السفر في الجملة هو مما يبيح القصر، ولا يلزمك أن تكون قد نويت القصر عند خروجك. ثم ذكر 3 مندوبات للمسافر، منها تعجيل الأوبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطع من الأذى، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، لأنه ما في داعي للاستمرار في السفر من غير فائدة. قال والدخول نهارا لا ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا في حق من كان له زوجة ولم يعلم بحضوره، أما إذا كان علم بحضوره لا سيما في هذا الزمن بالجوالات أو كذا فلا شيء، أما أن يطرقهم ليلا من غير يعني سابق معرفة فهذا مكروه، بل يدخلوا نهارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول لهم أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ويعني ربما بات بمقرب من المدينة بحيث يبلغ الناس الخبر قبل أن يدخلوا، ويدخلون نهارا. وندب له أيضا واستصحاب هدية، الفقهاء يقولون يعني هذا أبلغ في السرور، وفي أحاديث لكن ما أدري يعني لعل ما تثبت أو تثبت ينظر، لكن عموما استصحاب الهدايا يفرح المنتظرين للمسافرين من العيال والجيران وما إلى ذلك، أنك تذكرتهم وكذا. طيب نمر على الشرح سريعا. قال ولا يقصر مسافر ناو إقامة بمكان في طريقه على دون ما أدري هل دون هذه ظرف متصرف أو لا، فإن كان غير متصرف فلا ينبغي أن يدخل عليها غير منه، وإن كانت متصرفا فيقال على دون مسافة القصر. تقطعه صفة لإقامة، أي إقامة قاطعة للقصر بأن كانت 4 أيام فأكثر، كان يسافر على محل، يعني يمر على محل مسافة 4 برد على إلى محل طيب فأكثر، ثم نوى حين خروجه أن يقيم في مكان على بريدين، كأنها المناسب يعني إلى بدل على، لحظة نعم لعلي أقرأ من، لأن النسخة هذه فيها شيء من الأخطاء. قال نعم سبحان الله، النسخة الأخرى كان يسافر إلى محل على مسافة 4 برد فأكثر، ثم نوى حين خروجه أن يقيم بمكان على بريدين مثلا 4 أيام أو أكثر، فلا يقصر فيما دون ذلك المكان كما تقدم شرحه، أو ناوي دخول وطنه الكائن في أثناء المسافة، أو ناوي دخول محل زوجة دخل بها في ذلك المحل الكائن في أثناء المسافة، لا إن لم يدخل بها. انظر كيف قال في الوطن ومحل الزوجة دخول فقط، لم يقل نزول 4 أيام لا، أما غيرهما فلا بد أن يكون ينوي فيه نزول 4 أيام صحة فأكثر. طيب قال لا إن لم يدخل بها فيقصر ولو كان به أقاربه كولد أو والد حتى ينوي إقامة 4 أيام، إذا كان مكان آخر غير وطنه وليس له فيها زوجة مدخول بها حتى لو والده وولده وكذا فلا لا لا يؤثر هذا، لا بد أن ينوي إقامة 4 أيام كأي بلد أخرى. قال وهو أي ما ذكر من المكان أو الوطن أو محل الزوجة، والواو للحال أي والحال أن ما ذكر دون المسافة الشرعية، أما إذا كان فوق المسافة فلا يؤثر لأن غايته أنه انقسم قسمين وكل منهما قائم بذاته يستحق أن يقصر فيه فلا إشكال، أما الإشكال إذا كان دون المسافة مثلا هذا المكان على بعد 70 كيلا مثلا، فإذا إذا شطرنا السفر هذا لا يجوز أن يقصر فيه. قال دون المسافة الشرعية، مثاله مقيم بمكة أراد السفر إلى المدينة ونوى حين خروجه من مكة أن يقيم بالجعرانة 4 أيام، أو كانت الجعرانة وطنه أي محل زوجته المدخول، لعل يعني نعم وطنه أو يعني محل زوجته كان لأنه أنسب، قال المدخول بها ونوى أن يدخلها ولو لم يقم بها ما ذكرنا ما ذكر، فإنه لا يقصر من مكة إلى الجعرانة لأنها دون المسافة، ثم إذا خرج إلى المدينة قصر، فإن كان سفره دون المدينة اعتبر الباقي أو اعتبر الباقي، فإن كان مسافة قصر قصر وإلا فلا. ما أدري سفره دون المدينة يعني لفظ فيه غرابة، عندي في النسخة الأخرى ثم فإن كان سفره دون المدينة نعم اعتبر الباقي. المهم المعنى العام واضح كما تقدم. قال ثم شرع يتكلم على من كان متلبسا بالقصر وترى عليه ما يقطعه بقوله وقطع، وأي القصر الذي كان متلبسا به دخول، وأي دخول وطنه المار عليه، أو دخول محل زوجته المدخول بها حال كونه بعدها المسافة أي مسافة القصر، فإن طرأت له نية دخوله في أثناء سفره استمر على القصر حتى يدخل بالفعل ولو كان الباقي دون المسافة. يقول أما النية الطارئة التي هي لم تكن من بداية الأمر فهذه المعتمد فيها خلاف، لكن يقول لك المعتمد أنها لا تؤثر، فإذا طرأت عليك النية بعد أن كنت غير ناو للدخول وأنت في أثناء الطريق فاقصر إلى أن تصل إلى مكانك، لكن إذا دخلته قطع حكم السفر. وكذا إذا كان دونها حيث خرج من البلد التي ابتدأ السفر منها غير قاصد دخول ما ذكر، كذلك إذا كان هذا البلد دون مسافة القصر لكنك لم تنوي دخوله فواضح أن هذا لا يؤثر، يعني فطرأ له الدخول حصل أمر اقتضى أن يدخل فإنه يتم من وقت نية الدخول في هذا الثاني أو الدخول بالفعل لأن هذا كان دون مسافة القصر، فيقول لك مجرد ما نوى هنا يقصر، أما إذا كان في الأصل هو مسافة القصر هي فوق مسافة القصر لكن اعتبر طرأت عليه النية فإنه يقصر، أما الذي دون مسافة القصر فلا يقصر، أو الدخول بالفعل إذا لم يطرأ له قصد الدخول، إذا كان ما طرأ له قصد الدخول حتى دخل فجأة مثلا حصل شيء وهو بقرب المدينة مثلا اتصلت عليه قالت له أين أنت، تعال بسرعة حصل شيء، ف يعني وهو كان على حافة المدينة مثلا، فخلص أول ما يدخل أو دخل غير قاصد مثلا، افترضنا أنه دخل خطأ مثلا، فمنذ دخل ينقطع القصر. ثم إذا شرع في بقية سفره اعتبر ما بقي، فإن كان مسافة القصر قصر وإلا فلا، وهذا راجع لجميع ما تقدم. وقطع القصر أيضا دخول بلده التي سافر منها، هذا معنى البلد هنا، عشان يغير الوطن كما شرحنا آنفا، إن رجع اختيارا بل وإن رد إلى ما ذكر من الوطن وما بعده، الوطن محل الزوجة والبلد إلى آخره، غلبة بكريح ردت السفينة التي هو بها، فهذه المبالغة ترجع لما قبل بلده أيضا وهو وطنه أو محل زوجته الكائن في أثناء المسافة، ولا يتكرر هذا مع قولي سابقا ولا يقصر راجع، لأن الكلام هنا في كون الدخول في البلد يقطع حكم السفر، وهناك في كون الراجع لا يقصر في رجوعه إذا كانت مسافته دون مسافة القصر. هذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، هناك كنا نتكلم عن من مكانه إلى البلد، وهنا نتكلم إذا دخل البلد فإنه يقطع. وقطعه نية إقامة 4 أيام صحاح تستلزم 20 صلاة وإلا فلا، أو العلم بها، أي بإقامة 4 أيام في محل، عادة بأن كانت عادة القافلة أن تقيم في ذلك المحل 4 أيام فإنه يتم. لا الإقامة المجردة عن كونها 4 أيام كالمقيم لحاجة متى قضيت سافر، فإنها لا تقطع القصر ولو طالت إلا إذا علم أنها لا تقضى بعد 4. هذا تصريح بما ذكرنا، وفي التنبيه على الخطأ المتقدم. قال وإن نواها أي 4 أيام وهو بصلاة أي فيها، قطع الصلاة وشفع ندبا إن ركع، أي صلى ركعة بسجدتيها. إذا كان ما صلى ركعة بسجدتيها يقطع، وإذا صلى ركعة بسجدتيها يضيف إليها أخرى ويشفع تصير نافلة. ولم تجز حضرية إن أتم 4 لعدم دخوله عليها، لأنه كان ناويا في أول الصلاة أن يقصر، ولا سفرية لنية الإقامة فيها لأنه انقطع حكم السفر. وإن نواها نعم بعدها، أي بعد الفراغ منها، أعاد بوقت اختياري. إذا نوى الإقامة وما زال وقت الصلاة باقيا وقد صلى قاصرا فصلاته صحيحة، لأنه إلى أن أكمل كان لم ينوي إقامة 4 أيام، لكن يندب له إعادة كما تقدم. قال وكره اقتداء مقيم بمسافر لمخالفة نية إمام كعكس اقتداء مسافر بمقيم، وتأكد الكره لمخالفة المسافر سنته من القصر وتبعه المسافر في الإتمام وجوبا ولو نوى القصر. يعني يجب عليه أن يتم، لأن الاقتداء بالإمام يلزم بالشروع، لكن هل صلاته تصح أو لا هذا شيء آخر. وأعاد بوقت على المعتمد خلافا لما مشى عليه من عدم الإعادة، أي الشيخ خليل عاد بوقت، يندب له أن يعيد بوقت حتى يعني يصلي صلاة مقصورة ندبا فقط. كان نوى المسافر الإتمام ولو سهوا عن كونه مسافرا فإنه يندب له الإعادة في الوقت سفرية، إذا نسيت أنك مسافر وأتممت فيندب لك أن تعيد في الوقت لتحصل فضيلة القصر. وأتم وجوبا بالدخول على الإتمام، دام أنه نوى الإتمام في بداية صلاته فحتى لو تذكر يجب عليه أن يتمها. فإن قصر بعد نية الإتمام عمدا أو تأويلا، أنه يجوز له ذلك مثلا، بطلت. وإن قصر سهوا فكأحكام السهوي، فإن تذكر، هذا هو أحكام السهو ما هي، فإن تذكر بالقرب أتم وسجد بعد سلامه، كأي إنسان مثلا صلى من ركعتين وصلى ركعتين من صلاة أكثر من ركعتين يتم ويسجد إن كان قريبا، أتم وسجد بعد سلامه إذا تذكر بالقرب، وإن طال وخرج من المسجد بطلت كما سبق في باب السهو وفي فصل السهو. وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت، هذا متلاعب عليه وعلى مأمومه أيضا، أتم معه أو لا. لماذا؟ لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مستثني، أي وليس هذا من المستثنى. وإن أتم سهوا أو تأويلا بأن يرى أن القصر لا يجوز كبعض السلف الذين يرون أن القصر مثلا مقيد بالخوف، أو أن الإتمام أفضل كما يرى مثلا مذهب الشافعية وغيرهم يرون أن الإتمام أفضل، قال أو جهلا يعني من غير علم ولا تأويل ولا لكنه متذكر ليس ساهيا، ففي الوقت الضروري يعيد، وصحت لمأمومه أيضا بلا إعادة عليه إن لم يتبعه في الإتمام بل جلس حتى سلم. فإن تبعه وسلم يعني فإن تبعه في الإتمام فالإمام معذور لأنه ساهي، أما هذا فكان يجب عليه أن يجلس، كونه قام تبطل صلاته. قال فإن تبعه بطلت. وإذا قام الإمام للإتمام سهوا أو جهلا بعد نية القصر سبح له المأموم بأن يقول سبحان الله، فإن رجع سجد لسهوه وإن لم يرجع فلا يتبعه بل يجلس حتى يسلم إمامه كأي إمام ساه بزيادة ركعة في الصلاة. قال: وسلم المسافر بسلامه بعد أن يكمل ركعته هذه التي هو ساهي فيها ويسلم، أو تذكر مثلا فجلس يسلم ويسلم معه المسافر، ثم المقيم يقوم ويكمل صلاته وأتم غيره، أي غير المسافر صلاته بعده أي بعد سلامه. فإن سلم المسافر قبله أو فتبطل صلاته لأنه فارق الإمام من غير عذر عند أهل المذهب، أو قام غيره للإتمام أي قام المقيم للإتمام قبله أي قبل سلامه، فهذا أيضا تبطل صلاته لأنه يقضي في صلب الإمام ويبني في صلب الصلاة في صلب صلاة الإمام، لا بد أن ينتظر الإمام أن يسلم ثم هو يكمل. قال: وقام غيره للإتمام قبله بطلت عليهم كما لو اتبعوه في الإتمام عمدا لتعمدهم الزيادة دونهم، هو ساهي وأما هم تعمدوا الزيادة فتبطل الصلاة. ولم يجعلوا الجاهل هنا والمتأول كالعامد في البطلان حيث نوى القصر وهو مشكل. يقول تقدم آنفا أنه إذا نوى القصر ثم تعمد الإتمام بطلت صلاته، وهنا لم يجعلوا الجاهل الذي أتم جهلا ولا تأويلا في هذه الحالة كالعامد في البطلان، لم يجعلوه مثله، فقال يعني هذا مشكل. لكن قال المحشي لعلهم يعني بسبب مراعاة القول بعدم القصر مطلقا أو أن الإتمام أفضل. وإن ظن شخص الإمام مسافرا فاقتدى به فظهر خلافه أنه مقيم أعاد المأموم صلاته أبدا لبطلانها، كعكسه بأن ظن أن إمامه مقيم فإذا هو مسافر فيعيد أبدا إن كان المأموم في المسألتين مسافرا لأنه نوى القصر وإمامه نوى الإتمام في الأولى، وإن سلم من اثنتين فقد خالف إمامه نية وفعلا، وإن أتم معه فقد خالف فعله نيته، يعني إما أن يخالف النية وإما الإمام وكل منهما مبطل. وأما في الثانية فهو قد نوى الإتمام لظنه أن إمامه مقيم والإمام قد نوى القصر لأنه مسافر، فإن قصر معه فقد خالف فعله نيته، يعني خالف فعل الإمام نية فعل المأموم نية المأموم نفسه، وإن أتم بمقتضى نيته فقد خالف إمامه نية وفعلا. واعترض باقتداء المقيم بمسافر، يقول اعترض على هذا التعليل أنه قد خالف إمامه نية وفعلا أن المقيم إذا اقتدى بمسافر فإنه يخالفه نية وفعلا، فهو ناون للإتمام وهو يعلم أن الإمام سيقصر ويخالفه فعله فعله. قال: وفرق بأن المقيم دخل على مخالفة إمامه من أول الأمر فاغتفر، وهذا دخل على موافقته فأخطأ ظنه فلم يغتفر. هذا يعني فرق بين المسألتين بهذا، هذا من الأول دخل على الإتمام، وأما الآخر فلأن الأول هذا حكمه الإتمام أصلا هو سيتم على كل حال، أما هذا فإنما أراد موافقة الإمام فأخطأ ظنه فتزلزل الأمر، يعني النية كانت بسبب موافقة الإمام، ثم تبين أن الإمام على خلاف ما ظن فلم يغتفر. ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان مقيما صحت فيهما، إذا كان نفس هذه المسألة لكن المأموم مقيم فتخلف ظنه بأن ظن المقيم مسافرا أو العكس صحت صلاته إذا كان المأموم هذا مقيم، لكن يرد على الثانية أنه قد دخل على الموافقة لإمامه فتبين خطأ ظنه. هو الدردير يستشكل يقول إذا ظن المقيم الإمام مقيما فتبين أنه مسافر فأكمل المقيم صلاته كما هو أصلا المقيم سيتم على كل حال، فقالوا صحيحة. فهو يقول طيب ليش هنا أيضا تبين خطأه في الإمام لأنه كان ظنه مقيما، لكن كما قلنا هذا أصلا دخل من الأول على أربع ركعات لأنه حكمه على كل حال ليس ليجب موافقة الإمام كما قال شيخي. وإن لم ينوي المسافر قصر أو وإن لم ينوي المسافر قصرا ولا إتماما بأن نوى الظهر مثلا من غير ملاحظة واحد منهما ففي صحتها وعدمها، عدم الصحة قولان وعلى الصحة فليلزمه الإتمام لأنه الأصل أو يخير في الإتمام والقصر لأن شأن المسافر القصر قولان، ولا تجب على المسافر نية القصر عند السفر بل عند الصلاة، حتى إنه لو كان يتم إلى أن بقي من المسافة دون مسافة القصر لطلب منه القصر، بشرط أن تكون المسافة كلها في الجملة مسافة قصر إذا جمعت جميع المسافة. قال: وندب للمسافر تعجيل الأوبة، نعم. قال: وندب للمسافر تعجيل الأوبة بفتح الهمزة أي الرجوع لوطنه بعد قضاء وطر أي حاجته، وندب له الدخول نهارا لا خصوص الضحى، يقول مهم أن يدخل نهارا لا يلزم أن يكون الضحى، وكره الطروق ليلا كما في الحديث، وهذا لذي زوجة لم يعلم دخوله كما قلنا، وندب له استصحاب هدية لعياله وجيرانه لأنه أبلغ في السرور. ثم شرع في الجمع، وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم